عندهم صور، صور شخصية للذكريات ما لهاش ضرورة يعني. قال لمراته ايش رأيك نحرقوها نخلصوا منها؟ فالظاهر الصور عزيزة جوا على الست، فجت حطها في شنطة وحطها في البلكونة. ما هو الحديث بيقول ايه؟ لا تدخل الملائكة بيتا في جزء الا للضرورة. فتاة بالصف الاول اعدادي تذهب بالزي الشرعي منتقبة، فما حكم ذهابها؟ بارك الله فيها وجزاها الله خيرا وانبت نباتا حسنا واحسن عاقبتها. الفتاة في اول اعدادي يعني عندها 12-13 سنة، يعني تقريبا بلغ السن المحيط، فهي مكلفة شرعا والنقاب فريضة عليها. واخيرا تم بحمد الله عقد نكاح اخينا احمد السيد احمد عليان على ابنتنا ايمان نصر محمد عبده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك العروسين عليهما وان يجمع بينهما في خير، والعاقبة عندكم جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.